إذا هي حية تسعى الله أكبر من كل شيطانة حاسدة الله أكبر من كل شيطانة حاسدة. الله أكبر من كل سحر عظيم. الله أكبر من كل ساحر سحر. الله الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل سحر عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل سحر عظيم. في القبور عظيم. في الموت عظيم. الله أكبر من كل ساحر عليم. لا لا لقينا هكذا ما ليش نكمل. خدمت فيها غير البارح مزيان يعني من كنشوف من بيها مزيان لا بقى الخيط بقى من الراس تقاسم عكت الجران دابا هنا هنا ولا مشكل. لو كان دغيا فكامل كتخدم هذا الشيء. حاصل من الله يخليكم ما تقيسوش حتى دابا باش تعرفوا واش كاين كي. بسم الله. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل سحر عظيم. الله أكبر من كل ساحر عليم. سي الأدب نوض لك. سي الأدب نوض لك. وانا تنديرو تنعاود يديك. ولدك تسبهم. كضرب وليديا. بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون

حتى لكل شيء عظيم سيح عظيم أسود عظيم بدم عظيم بالوطن عظيم بالنجاس عظيم بالذبح والدم عظيم سيح عظيم سيح عظيم سيح عظيم سيح عظيم سيح عظيم سيح عظيم سيح عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا بأسماء الآباء بأسماء الأمهات عظيم بأسماء الآباء بأسماء الأمهات عظيم بأسماء الأبناء بأسماء البنات وجاءوا بسحر عظيم في بطون الطير في أقدام الطير في أجنحة الطير بريش الطير وجاءوا بسحر في الحيوان عظيم في فم الحيوان عظيم في بطن الحيوان عظيم في جيفة الحيوان عظيم في جيفة الحيوان في جلود الحيوان في نجاسة الحيوان وجاءوا بسحر عظيم بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور عظيم للقتل والموت عظيم للقتل والموت عظيم للقتل والموت عظيم للقتل والموت عظيم القتل والموت بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم الحي العظيم بدم النفاس العظيم بدم الحي العظيم بدم النفاس العظيم بدم الذبح العظيم وجاءوا بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بصليب المقلوب بنجمة اليهود بصليب المقلوب بصليب المقلوب مقلوب مقلوب بنجمة اليهود بصليب مقلوب بنجمة اليهود بصليب مقلوب بنجمة اليهود بصليب مقلوب بنجمة اليهود بصليب مقلوب بنجمة اليهود وجاءوا بسحر عظيم اختفى وتوارى سنين عذب وعطل وأمرض سنين عذب وعطل وأمرض سنين اختفى سنين مص الدم مص الدم مص الدم مص الدم مص الدم مص الدم شرب الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم شرب الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم أفسد الدم مص الدم شرب الدم في جسدي والدار في الدولة والدار في المسيح والدار في جسدي والدار أعجز الأطباء في الدولة والدار في المسيح والدار في الاستحامة والدار في جفاف الدار في ندرة الدار في اختفاء الدار في اختفاء الدار في اختفاء الدار في فساد الدار في فساد الدار أعجز الأطباء في قلة الدم في اختفاء الدم وجاء بسبب العمين وجاء بسبب العمين يبطل كل سبب العمين خادمه مصاص الدم عاشق للدم خادم شارب للدم خادم ساحر بالدم في زهية الدم في ندرة الدم في بصيرة الدم في لون الدم في طعم الدم شيطان جرى في الدم شيطان جرى جرى جرى في الدم جرى جرى جرى في أيام الحي جرى جرى في الحي الشياطين الفواحش والآثام وشياطين الوقاحة وقلة الأدب وعقل الوالدين. قال هذا الكلام أقول حتى على والديها حتى يعلم يسكنون الجن فاسق فاجر سيطر اللسان ليكون لديك وقاحة مع الوالدين. تولي الضوء اللي في يلا رجعوا رجعوا أخوات رجعوا يلا يلا أنقوا في الدم قولي لي هالي يلا في الدم سنزيدكم إن شاء الله ما تختفي على الدورة الشهرية وطيرة في الدورة الشهرية ومص الدورة مص الدم في الجسد وغيره كثير جدا حتى أصحاب تعطيل الحمل والولادة يتأثرون أصحاب الأورام الرحيم يتأثرون لو علاقة كله بالدم تسوي الجمل وعلاقة بالدم هاي سنؤكد إن شاء الله تعالى الدم وما أدرك ما الدم حرمت عليكم الميتة والدم وهناك من يعشق الدم ويسحر الدم ويجري في الدم ويسكن الدم ويتحكم في دورة الدم في الدورة الدموية حتى في ضوء الحي هيا نبغي نعيد بإذن الله خلاص يصعدون بإذن خدام الدم شياطين الدم يعشقون الدم ويختفون في الدم ويعذبون في الدم ويسحرون في الدم. سنبدأ بإذن الله جل وعلا. لا إله إلا الله. حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت حرمت عليكم الميتة والدم. الله أكبر من كل سحر عظيم في الميتة والدم، في الميتة والدم. الله أكبر من كل سحر عظيم في المنخنقة والموقودة والمتردية، في المنخنقة والموقودة والمتردية، في المنخنقة والموقودة والمتردية. سحرا بالدم بسحر عظيم، ذبحوا بذبح عظيم، ذبحوا سحرا بذبح عظيم، بعجل عظيم، بطير عظيم، ذبحوا بذبح عظيم، سحرا بسحر عظيم، بطير عظيم، بحيوان عظيم. سحر بدم، سحر بدم، بدم الحيض سحر، بدم النفاس سحر، بدم المقتول سحر، بدم المنظور سحر، بدم الحوادث سحر، بدم الطير سحر، بدم الحيوان سحر، بدم بدم بدم سحر، بدم بدم بدم سحر، بالدم للموت سحرا، بالدم للقتل سحرا، بالدم للتعطير سحرا، بالدم للحوادث سحرا، بالدم للأورام سحرا، بالدم للسرطان سحرا، بالدم للجراحة سحرا، بالدم للقتل سحرا، بالدماء لملوك الجن سحرا، بالدماء لكبار الشياطين سحرا، بالدماء للأبالسة سحرا، بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم سحرا، بالدم بالدم بالدم سحرا، بالدم بالدم بالدم. شيطان جرى في الدماء، شيطان سكن الدماء، شيطان جرى في الدماء، سحر الدماء، عشق الدماء، مص الدماء، تقوى بالدماء، أخفى الدماء، حبس الدماء، أفسد الدماء، سود الدماء، أمرض الدماء، أعجز الطب في الدماء. شيطان جرى في الدم شوه الجمال، شيطان جرى في الدم تملك الحسن والقوام، شيطان جرى في الدم عرف السرطان، شيطان جرى في الدم زرع الأورام، شيطان جرى في الدم جرى في الدم جرى في الدم جرى في الدم جرى في الدم، شوه الجمال شوه الجمال شوه الجمال، جرى في الدم أورث كل فساد أورث كل كساد، شيطان شيطان شيطان شيطان جرى في الدماء بفساد، جرى في الدماء بكساد، جرى في الدماء بأسحاري، بسم بسم بسم بسم بيشخن بيشخن بيشخن بتعطير بتجديد، شيطان ساحر في الدم، شيطان ساحر في الدم، شيطان ساحر في الدم، شيطان ساحر في الدم، شيطان ساحر في الدم. والصفات صفات فالزاجرات زجران، فالتاليات أحب الذبح كثيرا ذبحوا له كثيرا تقوى بالذبح كثيرا ذبحوا له كثيرا شددوا له كثيرا رش بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكل بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكل رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكول بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكول بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مشروب بالدم رش بالدم مأكول بالدم رش بالدم مشروب بالدم شيطان طيار سحر في طير شيطان طيار سحر في طير شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار سحره بالدم للقتل بالدم للتعطيل بالدم للتمريض بالدم للتفريق بالدم للشتات بالدم للتحدي شيطان عاشق الدماء شيطان العرش قدام شيطان عرش قدام شيطان عرش قدام سحره بالدم عرش قدام سحره بالدم عرش قدام سحره بالدم عرش قدام سحره بالدم عاشق الدم سحره بالدم عاشق الدم سحره بالدم عاشق الدم شيطان عاشق للدم اختفى في الدم كالرحم والدم اختفى صدمها شيطان عاشق ساحر شرب دمها شيطان عاشق ساحر جدد بدمها شيطان عاشق ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك عاشق ملك ساحب ملك ساحب ملك عاشق ملك ساحب ملك ساحب ملك عاشق ملك ساحب ملك ساحب ملك عاشق ملك ساحب ملك ساحب ملك عاشق ملك ساحب الله أكبر يا كل جان الله أكبر يا كل جان عاشق الدماء عاشق الدماء عاشق الذبح والدماء عاشق الدماء عاشق الذبح والدماء عاشق الدماء عاشق الذبح والدماء عاشق الدماء عاشق الجسد والدماء عاشق الجسد والدماء شيطان سكن بالدم أسكنوه في الدم سكن بالدم أسكنوه في الدم شيطان سكن بالدم أسكنوه بسحر الدم سكن بالدم أسكنوه بسحر الدم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله وصف اسكت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله سأدمرك سوف أجعلك تبكين وأنت عربي سأجعلك فتنة من ورق صافي وصافي يا ولي تنزل ما تيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان طيار اختفى وتوارى بسحر عظيم سكن وتوارى بسحر عظيم سحره بالنجوم عظيم سحره بالكواكب عظيم سحره بالنجوم عظيم سحره بالكواكب عظيم سحره بالنجوم عظيم سحره بالكواكب عظيم سحره بالنجوم عظيم سحره بالكواكب عظيم سحره بالنجوم عظيم سحره بالكواكب عظيم الله أكبر من كل جان سحرها بالنجوم عظيم، سحرها بالكواكب عظيم. سكن الدماء سكن الدماء توارى في الدماء، سكن الدماء توارى في الدماء، سكن الدماء توارى في الدماء، سكن الدماء توارى في الدماء، سكن الدماء. لا إله إلا الله. أقدر مكيسح الشك زم ما أقولش ساحنا. تركيز كيمشي. والتركيز كيمشي ممكنش. وما رحت الناس في اللوكة مزيان هكذا ضغط عليه رخص إنسان يراعي هذا الأمور. الجسيم تما خصهم يقتلوش خير. هاد الوقيفة هنا. بسم الله يلا اخوتك سمعي الله تعالى يستر الله. بسم الله ولكن كي يقيسوك. لا اله الا الله، الله اكبر من كل ساحر سحر بسحر اليد. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر اليهود. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر اليهود. الله أكبر من كل شيطان يهودي. صوت شيوخ. الله أكبر من كل شيطان يهودي، الله أكبر من كل شيطان يهودي، الله أكبر من كل شيطان يهودي، الله أكبر من كل شيطان يهودي، الله أكبر من كل الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من أرختي كان مزيان صراحة في اللون. متقاس أرختي سادك الراس. الله أكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي. كاين شي واحد سلكت من القدام. بلوتوث ما كيبقى مع الجنون. يلا شوف عندو يوقف لو قفز مره الحبس باش اكثر حين هذا الشيء معليش يمكن انا ما نستفدنا نتوما باش معكم صافي. الله اكبر من كل شيطان يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي لا إله إلا الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الله أكبر من كل ساحر في البدن يهودي خارج البدن يهودي في البدن يهودي خارج البدن يهودي. الله أكبر من كل جاب يهودي. الله أكبر من كل شيطان يهودي في البدن يهودي حول البدن يهودي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله